الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا غائبا الا رددته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مكسورا الا جبرته. اللهم اشرح صدور طلابنا ويسر امورهم، اللهم احلل عقدة من ألسنتهم ليفقه المصححون أقوالهم. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله يؤتي الحكمة من يشاء. قال احد الصالحين لابنه: ادعو الله لي يا غلام. فقال الغلام لابيه: يا ابتاه، اسال الله ان يجعلك ادمي التربه، ادريسي المكانه، نوحي العمر، ابراهيمي الوفاء، اسماعيلي الوعد، يوسفي العفو، شعيبي التوفيق، موسوي الشجاعة، هاروني الشفقة، ايوبي الصبر، زكريا الاجابة، يحيوي البصيرة، عيسوي الرحمة، محمدي الخلق. الله الله الله. آدمية التوبة، إدريسية المكانة، نوحية الأمر، إبراهيمية الوفاء، إسماعيلية الوعد، يوسفية العفو، شعيبية التوفيق، موسوي الشجاعة، هاروني الشفقة، ايوبي الصبر، زكريائي الإجابة، يحيوي البساطة، عيسوي الرحمة، محمدي الخلق. إلهي إلهي، زادي قليل، زادي قليل، زادي قليل، زادي قليل. ما أراه مبلغي عن الزاد أبكي عن لطول مسافتي. أتحرقني بالنار، أتحرقني، أتحرقني بالنار يا غاية المنى. أنا زادي قليل، ما أراه مبلغي الاستاذ أبكي عن لطول مسافتي. أتحرقني بالنار، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك؟ أين أين رجائي فيك؟ أين مخافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك؟ أين مخافتي؟ أين مخافتي؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. سئلت أمنا عائشة عن خلقه، فقالت: كان خلقه القرآن، إيجاز وجيد

انك اذا جمعت هذه الحروف جميعا وحذفت منها الحروف المكررة سيكون الباقي من الحروف يكون عبارة تقول نص حكيم قاطر له سر. اذا جمعت الحروف التي افتتح الله بها هذه الصورة وجئت بالباقي منها بعد حذف المكرر رأيت الباقية يكون عبارة تقول نص حكيم قاطع له سر. وهذه الحروف معجزات. الله تعالى ينادي على فصحاء العرب وعلى بلغاء العرب ويقول لهم ان كذبتم نبي محمدا فقد انزلت على محمد كتابا عربيا مكونا من هذه الحروف من النون والصاد والحاء والكاف والياء والميم واللام والهاء والسين والراء فهذه مادة القرآن وأنتم عرب ومحمد عربي فإذا كذبتم محمدا فأتوا من مثل هذه الحروف بكتاب مثل الذي أنزل على محمد. عجبوا قال فأتوا بعشر صور. عجبوا قال فأتوا بصورة. عجب قل يا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معيلا. فنون حرف للإعجاز. وبعد ذلك أقسم مولانا وحلف والله لا يحلف إلا إذا كان الأمر جللا وخطيرا لأن الله إذا حلف لا يحلف في يمينه وكيف يحلف وهو الذي أنزل الكتاب مفصلا وله ملكوت السماوات والأرض. أقسم بالقلم وأقسم بالكتابة التي يسطرها القلم ولكل أسلوب قسم ثلاثة أركان: أداة القسم والمقسم به والمقسم عليه. ولا بد أن يكون هناك اتصال وتناسق وتناغم واتفاق بين القسم وبين جواب القسم. أقسم الله بالقلم. أداة القسم الواو والقلم. وحروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. لكن التاء لا تدخل الا على لفظ الجلالة وحده. فلا تقول فربك او فالرحمن انما تقول فالله. اما الواو والباء فتدخل على كل شيء: والله، بالله، والرحمن، بالرحمن. إذا فما المناسبة بين القسم؟ ما المناسبة بين القلم وبين جواب القسم؟ وجواب القسم هنا ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما المناسبة؟ إذا قال الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فالواو قسم والنجم مقسم به

قال لعائشة: كم عندي من المال يا عائشة؟ قالت: 7 دنانير يا رسول الله. فماذا قال؟ قال: تصدقي بهن يا عائشة قبل أن أموت. ومرت لحظات حائرات، مرت لحظات أثقل من الجبال إذا تحركت من مواقعها. ثم سأل عائشة: هل تصدقت بالدنانير يا عائشة؟ سألها ومتى سألها؟ سألها وهو يلفظ الأنفاس الأخيرة: هل تصدقت بالدنانير يا عائشة؟ قالت عائشة: شغلي بمرضك لساني أن أتصدق بهن يا رسول الله. فبكى، بكى الحبيب وفاضت الدموع من عينيك على مقلتيك، وقال: كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير؟ يا خير من دفنت بالقاع اعظم، يا خير من دفنت بالقاع اعظمه. فصاد من طيبهن القاع والاكم. نفسي تتوق لقبر انت ساكنه، فيه العثار، فيه العثار وفيه الطهر والكرم. كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير ورسول الله محمد يعجب؟ يعجب كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير؟ امر عجيب. رجل من اهل اليمن كان له بستان حديقة التفت اغصانها وتشابك نخيلها وتمايلت زروعها، وقد سار في ماله سير الزاهدين. اذا اثمرت النخيل واتت الاعناق كلها اخذ ما يكفيه واحلح وتصدق بالباقي على المساكين، بالباقي كله كله على المساكين. ومات الرجل وترك اولاده، واخذ الاولاد جلسة قارئة بعد موت ابيه، وقال بعضهم لبعض: لو سرنا على سنة ابينا لخربت بيوتنا. اذا فماذا تفعلون اذا اثمرت الحديقة ثمارها؟ سنقوم مبكرين قبل ان تبرز الشمس من خدرها، ونجمع الثمار كلها قبل ان يستيقظ المساكين فيهجموا علينا. اقسموا ليصرمنها اين يقطعن ثمارها في الصباح الباكر، ولا يستثنون يعني ولا يبقون شيئا للمساكين، ولا يقولون ان شاء الله. ثم ماذا؟ ذهبوا لينالوا، وبينما هم في مملكة النائمين والذي علامهم هو الروح، اذا بالاوامر تصدر من القيادة العليا من المصانع الحربية بنار جهنم الى صاعقة تتحرك من موقع ما، وتذهب الى البستان وتطوف به كله فلا تبقي منه ورطبا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، وهم نائمون. وانما قال طائف ولم يقل نزلت عليها صاعقه،